سلام، السلام يمكن خلص يعرفه، السلام معروف. عجيب هذا كثرا. السلام اني اعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء الى اجل. اعطيك مثلا 10,000 ريال على ان تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر او سيارة وصلها كذا وكذا. هذا ما في شيء، لان الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أجل هل أنا اللي أربح ولا أنا، صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال، ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال. نعم، وهذا هو يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تختلف. سؤال يا ناصر، ما حالك اللي يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤجل، وإلا يشتري مواد، المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. ها؟ لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها، ما يتورق. التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا، مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق. راح اي والله نخلي ما نكمل ولا الآية؟ لا يا نكمل الشيخ، الرحيم القرآن نكمل الآية. نعم جميل، خير نبي نفع الآن حديثه وباقي الباب في الفقه إن شاء الله. لا البرومية اليوم ما نفع، طيب نحن بس الخير إن شاء الله. هل يدخل فيها كعافية؟ ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محله الآن البستان، ما صار في الجنة. أما إذا صار في الجنة فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم، لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما في شيء، لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمنها. ماذا قدم التعامل؟ فإذا رفت عنها راح يشتراه ويقدمه لهم وطالبهم بالثمن. هذه معناه محاضرة وهو ما استلم ثمنها. يتفقون معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم، وهو ما استلم الدراهم. أبدا. ولهذا أحيانا الدولة يكون مماطرتها أكثر من مماطرة الناس. ما صح إلا لو كانت السيارات عندي وقرر بيع حضرة مثلا، لما إنه اتفقوا وياهم حضر السيارات ثم أوقعوا العقد على أعيانه، حينئذ يصح لأنه يكون بيع عين بدين. لا، على الأوصاف ما أصح. لا، لأن الأوصاف بارك الله فيك، المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة، أو محله الذمة مو محلها علي. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم، إذا حضر السلع، قال هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا، وصار العقد بعد التحرير، ما خالف. إذا صار إنه معناه تأمينة بمعنى إنه حضر وبعد التحرير يبدأ عليه العقد، فهذا لا، لأنه يكون بيعين بدين وهو جائز. هو أصلا شيء طول ما في السوق مثلا يطلبون تسعير. نعم. فإذا قدم أساس أشخاص أكثر سعرهم. نعم. نظر الله تعالى الأقل وأخذوا وعمدوا يسلم. طيب إذا عمدوا متى يجعلون التعاقد معه؟ إذا عمدوا يضربوا له مثلا مدة يقول مثلا بعد 10 أيام يسلم. طيب وإذا سلم المستودع يروح ياخذ تسليم المستودع سند. لكن ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون عقد بعد حضورها ولا قبل؟ نعم. إن كان قبله فإنه رافع. كان قبله فإنه رافع. لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك بكذا وكذا؟ نعطيك الثمن. إذا العقد قبل التحضير. وهذا نص العلماء على ما يجوز، وهذا بيع ودين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين، الآن كله في الزنا. ما أشترى أن أعلم المحذور. مثلا تقريبا الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين والصاعين قيمتهم قيمة الصاع، ما في محذور، ما لازم حرم. حنا نتقيد فيما ورد به النص. اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا، وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول روض مرضى يقول يعرف. ولهذا قالوا من صور البيع التسر، ها وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الفلول وقرض أحد الأختين العوضين. نعم. الفوائد بس بالأخير، من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي السلوك الأجل والأوضح في الاستدلال. نعم. أظن لا نطلب رسالة لا لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا، لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا الاستدلال من أوضح. طيب. من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية، بقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، لأن هذا الاتهام كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم. من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن، لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم. كل منهم سيقول جوابه لا. إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هذه الاستفادة من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد. نعم. هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ ممكن. الربوبية فهم موجود والألوهية موجود موجود. لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته. نعم والأسماء والصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم. البذل والبخل بما كسبت أيدي الناس ظهر بمعنى بان واتضح. وقول الفساد ضد الصلاح وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والامطار المغرقه والبرد المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنى؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنى. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم. وقولها في البر والبحر يقول المؤلف أي القفار. البر القفار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمصار والقفار وغيره. وقوله بقحط المطر، بقحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وبهذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق في القرآن يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات، وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني إسرائيل على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمة والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمل يفسد القوت إذا حفظ وأرسل جاءه القمل وهو السوس الذي يتلفه. والضفادع بماذا؟ بالماء، امتلأت مياههم ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء وغير ذلك، الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به النزيف، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب أنه النزيف، لأن الله ذكر إفساد الماء بماذا؟ بالضفادع. فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون من القوت. يعني فصارت الأقوات والعياذ بالله تنفعهم لا قبل دخولها أجواتهم ولا بعد الدخول. القمة لا، القمة ما يكون من السوس

أصله يتصدعون يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها تاء، فأدغمت بها بعد قلبها صاد. ومعنى يتصدعون يتفرقون، أصل يتصدع يتصدع، نعم يتصدعون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، يعني تصدعها تفرق الأجزاء فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح، فهم يوم